لو خلط للمرأة فرجان فقياس ما سبق في الأحداث. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا برحمتك ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. فائدة: سميت فائدة لأنها تدخل إلى الفؤاد، فأده دخل فؤاده أو أصاب فؤاده، والمفؤود الذي فؤاده مصاب، والعاشق يسمى مفؤودا أيضا لأنه أصيب فؤاده. فائدة: أرجو الله تعالى أن يصل إلى قلوبنا كل ما نتعلم، وأن يذكرنا ما نسينا، ويعلمنا ما جهلنا. الخمر مؤنثة كما استعملها المصنف، يعني المصنف الماتن صاحب مد الغاية لما حكى عن الخمر حكاها بالتأنيث، يعني عود الضمير عليها بالمؤنث. قال: إذا تخللت الخمر بنفسها طهرت. ما قال إذا تخلل الخمر، تخللت الخمر، تعملها مؤنث. وهذه هي اللغة الفصيحة فيها، يعني ولو كان الخمر ما فيها تاء تأنيث لكن هي مؤنثة، يعني يعود الضمير عليها بالتأنيث لا بالتذكير. وإذا كانت معمولا بفعل أنث ذلك الفعل، لا يقال تخلل الخمر، يقال تخللت الخمر لأنها مؤنثة. الخمر مؤنثة كما استعملها المصنف، وقد تذكر على ضعفه، يعني قد يقال إذا تخلل الخمر لكن لغة ضعيفة، واللغة الفصيحة أن تؤنث. ويقال فيها خمرة بالتاء على لغة قليلة. قلنا فيما مضى إن الاسم الذي يطلق على المؤنث فقط لا يحتاج إلى التاء، مثل كلمة حائض بالنسبة للمرأة وطالق، لا يقال حائضة ولا طالقة، لأن هذا الوصف وصف الطلاق، وصف الحيض من خصائص النساء، وإنما يؤتى بالتاء فيما يشترك بين المذكر والمؤنث. فلان عالم، العلم بيصير عند المرأة والرجل، فلذلك إذا بدنا نوصف المرأة نقول فلانة عالمة، نحط التاء. أما الذي لا يستعمل إلا للنساء أو لا يستعمل إلا مؤنثا لا يحتاج إلى التاء. فإذا ورد باعتبار أن الخمر في من يذكرها، فطالما في من يذكرها يجوز إذن إدخال التاء عليها، وكلاهما ضعيف، التذكير وإدخال التاء عليها أن نقول خمرة. خلصة هذه الفائدة إن شاء الله تتم. قال الحليمي: قد يصير العصير خلا من غير تخمر. المعروف المضطرب أن العصير أو غيره من الأشياء التي تتخلل لا تصير خلا حتى تمر على الخمرية، قبل بيصير فيها قوة الإسكار، ايوه، وبيصير فيها غليان، صارت خمر. من بعد أن تصير خمرا يفسد الخمر كما قلنا فيما مضى فيعود خلا، ففساده صلاحه. فساد الخمر صلاح الخمر. نعم. يا ترى ما بيصير العصير فلسم بدون ما يمر على الخمرية ثم يصير خمر؟ قال لك قد، يعني هذا شيء قليل، يكون الخمر يكون العصير خلا دون أن يمر على الخمرية بدون ما يصير خمر، رأسا بيصير خل. في ثلاث صور، شو هني؟ الأولى أن يصب في الدم المعتق بالخل، إدري ملان خل وعما تستعمل للخل. أيوة، طبعا لما تفرغ من الخل بنحطه منها عصير عنب ومنحكي نسدها، بجوز تنقلب خل رأسا لأنه في شيء خللها وهو ما تتشربه هذه القدر أو البرميل الخشب، ريحة الخل في قوة الخل في موجودة، ممكن العصير يصير خل رأسا بدون أن يمر على الخمرية بدون أن يصير خمر. إيه عم يحكي؟ أي صورة من الصور؟ صورة من الصور الثلاث التي ينقلب فيها العصير خلا بدون أن يكون خمرا. الثانية، الصورة الثانية، أن يصب الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر. عنا شوية عصير عنب جدد ننساويهم خل، عنا خل موجود كتينا هالخلات هو العصيرات، بشرط انه يكون العصير الخل اكثر من العصير. هون العصيرات بيصيروا خل ايضا مع الخلات اللي خالطوه بدون ان يصير هذا العصير خمرا، لكن شرط يكون الخل اكثر. عند المساواة فيها خلاف، يعني إذا كان الخمرات قد العصيرات الله أعلم. الثانية، أن يصب الخل في العصير فيصير أو فيصير بمخالطته خلا فيصير أحسن من غير تخمر، لكن محله هي اللي عم يحكينا عم يحكيها حكاها، لكن محله أنت بيصير العصير خل إذا خالط الخل يصير خل بدون أن يصير خمرا، محله كما علم مما مر ألا يكون العصير غاربا. ما إذا كان عصرين 3 كيلو عصير عنب جينا حطينا فيهم كاسة خل، هذا ما بيصير خل رأسا، بده يصير خمر أول. أما إذا كان بالعكس شوية عصير عصرناهن عنا عن باب تعبوا شوية ما صاروا خرج الأكل عصرناهن، هذا من ميزة العنب أيضا أنه لا يستغنى عنه، يعني لما يتعبوا الأنباب يساوي الخل يمشي الحال، ما كبيناهن. نعم، فعنا شوية عصيرات حطينا منهم أمينة الخل كلها بيصيروا خلدون بدون ما يصيروا خمر، بدهم يكونوا الخلات أكثر من العصيرات. أي صورة ثانية؟ الثالثة من الصور التي يمكن أن يعود العصير خلا بدون أن يصير خمرا، إذا تجردت حبات العنب من عناقيدها، يعني جينا للعنب للعنقود طرفنا الحبات بدون ما نمعصهم بدون ما نعصهم، خليناهم صحاح مثل ما هم طرفناهم، ومن العرميش اللي نسميها نحن عرميش متعلقة في الأنبات كبينا ما حطينا بيناتهم أي الأشياء اللي غير عنب، حطينا عنب على الحلم حبات عنب على الحلم، حطيناهم بالمقربان الضغط وضغطنا عليهم وسكرناه تسكير محكم، ما كان في مطربان ضغط، كان يطين وتطين، حتى المخلل الفلاحين لما بيساووه بيحطوه بأيام الشتاء لفت بيحطوه بالإبرة وبيطينوا عليه، ما بيفتحوه إلا لأيام الحصيد لأيام الصيف لما بدهم يحصدوا ياخذوا معهم مرقة مخلل وبيشربوها شان العرق يعرقوا ينقص الملح للجسد بصيروا يشربوا مرقة مخلل بيعوضوها. هذا بقيمة تطين حتى ما يفسد. هلا في عنده منا وسائل غير التطين انه ينضبط المطربة ما يتخلل له هواء ما يفوت له هواء. وبهذا الوضع لما بينضبط مثل حكينا هذه الفترة ما بيصير فيه دود لأنه الدود أصله عم يكون من البرغش برغش بيبس بيوق يتركها فتنقلب إلى دود. الثالثة إذا تجردت حبات العنب قطفنا الحبات لحالها من عناقيده الدالية العنبة شو بيسموها ملاحية شو بيسموها ملاحية اسمها كرم اسمها عنب اسمها ملاحية نعم شبه الثريا بعنقود ملاحية حين نورة نعم وشبهها بشبر الإنسان كأن الثريا راحة تشبر الدجى لتنظر طال الليل أم قد تعرضا. ثريا عم يشبه بكف الإنسان عم يقيس الليل طويل ولا قصير. الشعراء يحبوا مثل ما بدهم نعم. فهي الشجرة تبع العنب عناقيدها معلق فيها حبات العنب. إذا جربنا حبات العنب قطفناه وحطيناهم بإناء وضبطنا ذلك الإناء ويملأ منها الدل. شو هذا الدل؟ حكينا قبل المرة الإدرة الخاصة بالخمر والخل اسمها دن. فتلينا حتى ما يكون فيها يبقى فيها هواء ننتليها لتلمة للشفت. ويقين رأسه يضبط من دخول الهواء. ويجوز إمساك ظروف الخمر خلصه. هلا حكم حيعطينا حكم جديد ان اليوم الإدرة تبع الخمر واجب نكسرها ولا بجوز نخليها ونغسلها ونستعملها؟ عم يقول لك يجوز إمساك يعني إبقاء ظروف الخمر والانتفاع بها يجوز إمساكها والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت. وإمساك المحترمة يجوز لتصير خلا وغير المحترمة إلا في خمر في خل خمر محترمة خمر غير محترمة. الخمر المحترمة اللي عصرناها العصير ليصير خلا اسمه محترمة لأنه ما في حرام. إذا عصرنا العصير ليكون خمرا ما قال بالقرآن إني أراني أعصر خمرا كانوا يعصرون مشان يصير خمر أي اسم خل غير محترم. فالمحترم قطعا من خل إناءها ما في إشكال. غير المحترم يا ترى شو حكمها؟ غير المحترمة تجب إراقتها يعني ما بيجوز نخليها الخمرات طالما سويناهم مشان يصيروا خمر صاروا خمر تجب إراقته ولا يجوز استبقاؤه لأن استعماله وشربه محرم وهو نجس. مثل القرآن على نجاسته إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس يعني نجس. فالخمرة أو الخمر على الأصح نجسة تجب إراقتها. وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا قبل أن يحرم الخمر في مجلس جالسين وعم يشربوا منها الخمور. فإجا نبأ إنسان جاء من المدينة إليهم فقال هل بلغكم أن الله حرم الخمر؟ فقال صاحب الدار قم يا أنس أرق الدماء. ما استنى حتى يتحقق أو يسأل قوم كسير الدار كبها كلها بالطريق فصارت تسيل منها الطرقات كلها كانوا يكبوها، ما يجوز يحتدث فيها، تجب إراقتها. فلو لم يرقها، لو فرضنا ما أراقها وأفسدت فصارت خلا فتخللت، شو حكمها؟ طهرت ولا ما طهرت؟ طهورة أو طهر على الصحيح تماما. إيش قال على الصحيح؟ في ناس بيقولوا إذا كان عصرت بنية الخمر ولو انقلبت خلا لا تطهر، لكن يقول الصحيح أنها متى انقلبت خلا وإن كان عصرت بقصد الخمر فإنها تطهر. باب الحيض والنفاس يعني والاستحاضة، فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة، قد ذكرها على هذا الترتيب، يعني قبل كل شيء بده يفصل عن الحيض، بعدين بده يفصل عن النفاس، بعدين بده يفصل عن الاستحاضة. الحيض والنفاس طبيعيات جبليات موافقين للفطرة. الاستحاضة يكون لمرض أو ضعف، ضعف الولد إذا كان ببطن الحبلى يستدعي أو يتسبب عنه أن تحيض النفساء، يعني النفساء عند الشاطئ قد تحيض لضعف الولد، لأن الولد هو الذي يتغذى بدم الحيض في بطن أمه. ما في رضاعة ولا تعلم أرضاعة، بس أول ما بيطلع رأسا بيسناول الثدي وبيرضع، مين علمه؟ سبحانه وتعالى. والذي يخرج قال فقال والذي يخرج من الفرج أي قبل المرأة، كلمة الفرج تطلق للذكر والأنثى، لكن هلا المقصود منه مثل ما فسروا قبل المرأة، الرجل لا يحيض، المذكر لا يحيض لا من الإنسان ولا من الحيوان والطيور. مما تتعلق به الأحكام من الدماء، يعني يخرج عدة أشياء من الفرج في بعض الأحيان، بس ما لنا شغل فيها ونبحث فيها، بدنا اللي يتعلق فيه أحكام شرعية، إن الحيض تتعلق فيه أحكام شرعية، أنها لا يجوز أن تصلي ولا يجوز أن تصوم ولا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة بها، كل هذه الأحكام بالنسبة للحيض. والنفاس كذلك له أحكام، والاستحاضة لها أحكام، فإنها تصلي وتصوم. لما كان يتعلق بها أحكام الثلاثة هذول اللي رح يبحث فيهم، ما رح يبحث في كل ما يخرج من الفرج. الذي يتعلق به الأحكام من الدماء ثلاثة دماء فقط، وأما دم الفساد الخارج قبل التسع، يعني البنت لا تحيض إلا إذا بلغت 9 سنين، كما أن المذكر قد يبلغ من 9 سنين لكن قليل نادر. إذا خرج من البنت دم قبل ما تبلغ 9 سنين شو حكمه؟ اسمه هذا دم فساد، لا اسمه حيض ولا استحاضة. ممكن نسميه استحاضة لأنه يجوز لها أن تصلي وتصوم إلى آخره. ودم الآيسة، وعد كانت تحيض كبرت صار عمرها 60 سنة أو أكثر شوي، ما عادت حاضر، اسمها آيسة، صار من سن الإياس، سن اليأس من الحيض والولادة والنفاس. بعد سن اليأس طلع دم، شو حكمه الدم هذا؟ اسمه دم فساد، مثل الدم اللي خرج من الصغيرة. ودم الآيسة فلا يتعلق به حكم، والأصح أنه يقال له دم استحاضة ودم فساد. الأول لثلاثة حيض ونفاس واستحاضة، الأول دم الحيض والثاني دم النفاس، ما لك على الترتيب ذكرهم، والثالث دم الاستحاضة، ولكل منها حد، يعني تعريف يعرف به يميزه، شرط الحظ أن يميز، يعني إذا أن الإنسان حيوان على الحل ما ما بيكفي، لأن الشرط معه بكلمة حيوان كل الحيوانات، حتى نقول حيوان ناطق نسميه حد. حد معناتها مثل الحد اللي بيحطوه بالأرض حتى يفصلوهن عن بعضهم. نعم، حجر كبستروا بيقولوا للناس، ما هي الحجر اللي بيحطوه راسي. نعم، فالحيض أي أول واحد لغة، تعريفه في اللغة السيلان، حاض سالة، سواء كان دم حيض أو غيره. بالنسبة للغة مطلق سيلان يقال له حيض. تقول العرب حاضت الشجرة إذا سال صمغها، لما تكبر إذا تباس تبدأ بالصمغ بالصمغ، وبصير صمغها من كتره بيسيل، يقال حاضت الشجرة يعني سال صمغها. فالسيلان اسمه حيض. وحاض الوادي، نزلت المطار وسال الوادي، يقال حاض الوادي يعني سال الماء فيه. طبعا الوادي ما بيسيل، الأنهار بيمشي، بيقولوا اجت الفيجة وين كانت حضرتها، اجت المية تبعها، ومشي النهر، النهر ما مشي ما تحرك من أرضه، النهر معناته الشق. أما سال الوادي سال الماء في الوادي، هذا مجاز للجوار. وشرعا تعريف الحيض شرعا يعني فقها، دم جبلة مكتوبة جبلة غلط التشكيل، جبلة دم جبلة، وهو الذي يخرج لا عن علة. نعم، دم جبلة أي تقتضيه الطباع السليمة. شو معنى دم جبلة؟ فطرة، معناتها الطباع السليمة. إذا كان المرأة ليس فيها مرض ولا علة ينزل هذا الدم عادة. الله سبحانه وتعالى ابتلى بنات آدم بهذا، أي تقتضيه الطباع السليمة. وهو تعريفه بقال، فقال بده يعرفه بالحد حتى يميزه. شو تعريفه؟ هو الدم الخارج من فرج المرأة أي من أقصى رحمها. فلو خرج دم من الذكر من المذكر ما نسميه حيض، وهو الدم الخارج من فرج المرأة خاصة أي من أقصى رحمها على سبيل الصحة، يعني مو من مرض أو علة، احترازا عن الاستحاضة. ليش قال من غير على سبيل الصحة؟ احترازا من الاستحاضة. الاستحاضة يخرج الدم من علة أو مرض أو ضعف، من غير سبب الولادة حتى يخرج النفاس. النفاس نفس الشيء من غير علة لكن بعد الولادة يسمى نفاسا. وإن كان الحيض أيضا يسمى نفاس، يقال نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة وهي في الحج، شاف زعلانة قال مالك أنا فستي نفستي، قالت له نعم يعني حاض. من غير سبب الولادة في أوقات معلومة، إذا كان سال الدم 15 يوم حيض، إذا زاد عن 15 يوم صاروا استحاضة. فالحيض له أوقات معلومة، احترازا عن النفاس، كلمة من غير سبب الولادة احترازا عن النفاس. ما جبتوا البحث عن الحيض وأحكام الحيض؟ قال من القرآن، قوله تعالى الأصل في الحيض آية ويسألونك عن المحيض. جزء نقول آية ولا بدنا نقول آية؟ ما نقول آية، ما نقول آية، لأنه آية مضاف وجملة ويسألونك عن المحيض مضاف إليه. آية ويسألونك يعني آية هذه القراءة، ويسألونك عن المحيض أي الحيض، المحيض والحيض ترجمان. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحكام الحيض لأن الملل اختلفت فيه، فاليهود لا يقربون الحائض ولا يؤكلونها ولا يخالطونها، منبوذ صار، والنصارى ما تفرق معهم حيض بلا حيض، يستمتعوا بالمرأة وكأنه ما صار شيء. إجا الإسلام بحد وسط معتدل، ما في مانع يأكل معها ويشرب معها ويعاشرها إلى آخره، بس الاستمتاع فيما بين السرة والركبة وقيل نفس الوطن فقط لا يجوز. فلما شافوا في العلل في الملل في اختلاف، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بدهم يفهموا حكم الإسلام بالحيض، قال له تعالى ويسألونك عن المحيض أي الحيض إلى آخر الآية، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يخلص الحيض تمام ما بيجوز عند الشافعي. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا صار جائز. أي الحيض وخبر الصحيحين بخاري ومسلم هذا عن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، في الحديث رواه البخاري يعني يكتب بعد ومسلم. قال الجاحظ في كتاب الحيوان، الجاحظ من علماء اللغة والنحو، حيوان نعم، له كتاب اسمه الحيوان، في الحقيقة هو يبحث عن الحيوان لكن في الحقيقة هو كتاب أدب أوسع. نعم، كما أن حياة الحيوان للدميري كمان هو خاص للحيوانات، بس في استطرادات في التاريخ والأحكام الفقهية وإلى آخره والمنامات، نعم، والخواص. هذا في كتاب الحيوان للجاحظ، قال والذي يحيض من الحيوان أربعة، يعني مو كل الحيوانات تحيض، الإنسان يحيض قطعا، المرأة يعني، أما الذي يحيض من الحيوان عم يعد الإنسان من جنس حيوان، لذلك قال أربعة الآدميات حيوان ويحيض، والأرنب معروف، والضبع، والخفاش المذكر اسمه ضبعان والأنثى ضبع تحيض، والخفاش معروف يقول الناس وطواق، هذا اللي بيطير بالليل أخيال طير الليل، مرة كما انقض على كوكب عفريت جن بالدجى الأخيال، مين بيعرف بيعرف البيت، مرة كما انقض على كوكب عفريت جن بالدجى الأخيال، أصل التركيب مرة كما انقض كوكب على عفريت جن، أما التقديم وتأخير صار إشكال بالإعراب. نعم، هذا الأخيل اسمه الأخيل، اسمه خفاش، اسمه الوطواط، حاصل هذا الأنثى منه تحيض، وجمعها وجمعها بعضهم في قوله بيت شعر، معانو بيت شعر هو خلطه مثل النسر لازم يحط له إشارة، أرانب يحضن والنساء طبع وخفاش لها دواء، يعني الحيض دواء لها، يعني ليس عن علم. وزاد غيره غير الشعر أربعة أخرى وهي الناقة كمان تحيض، والكلبة والوزغة والحجر، شو هذا الحجر؟ أي الأنثى من الخيل الفرس، وله عشرة أسماء كمان، الغزالة تحيض، نعم، حيض يقال له حيض ويقال طمث بالتاء التي هي من حروف اللثوية، وضحك وضحكت فبشرناها بغلام، وإكبار حاطت لمزة من فوق لازم تكون من تحت، إكبار وإعصار ودراس، ويقال درس أيضا، وعراك بالعين المهملة، وفراك بالفاء، وطمس أصبح طمس يصير بالفاء يصير بالسين، وكلاهما اسم للحيض بالسين المهملة، ونفاس مثل ما إجا بالحديث إلا أنفسي يعني حسي. شو ترتيبه أو علامته؟ قال ولونه أي الدم الأقوى أسود، يعني دم الحيض يطلع على أشكال في بعض الناس، الأصل فيه أن يكون أسود محتدم لذاع حارة، هذا الأصل فيه، لكن في بعض الأوقات يطلع ضعيف، بدل ما يجي أسود محتدم اللون قامي يجي فاهي، نعم يختلف. أما أصله لونه أي الدم الأقوى أسود، لذلك فسر بالدم الأقوى، معناته قد لا يكون أسود، يكون يصير أحمر أو أصفر ثم أحمر، إذا كان أضعف يصير أحمر بدل الأسود، فهو ضعيف بالنسبة للأسود الأحمر، وقوي بالنسبة للأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر وهو أقوى من الأكثر. هلا النساء عند منهم قاعدة ما بيعتبروا أن فهرت من الحيض حتى تشوف الماء الأبيض، وهذا مو شرط، متى كان خرج الدم بأي لون من الألوان بتنعمي لك بصير أكدر بصير أصفر بصير أشقر بصير أحمر، الأصل فيه أن يكون أسود محتدم لذع، هذا الطبيعي. وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له، والثخين أقوى من الرقيق، يعني يكون اسمه جزج أقوى من الرقيق السائل، والأسود صفته الدم الأسود محتدم بحاء مهملة ساكنة ودال مهملة مكسورة محتدم، بينهما مثنى محتام فوق يعني مو يا تاء، أي حار معنى نعم معنى محتدم، أي حار أي حار مأخوذ من احتدام النهار وهو اشتداد حره، لذاع بذال معجمة وعين مهملة أي موجع، يعني يؤثر يعمل وجع عن خروجه، هذا أصله. في ناس يشتد فيهم الوجع حينما يأتيهم الدورة الشهرية في محن أوجاع ونغص، في ناس أقل. يقال إن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ما حاضت، لكن إجا أولاد تنبيه، لو خلق للمرأة فرجان، هذا من عجائب الخلق، لو فرض هيك فقياس ما سبق في الأحداث، لما قال لك إني حكى عن البول إذا بال من الآلتين أو بال من آلة واحدة أو إلى آخره، إني حكى أشياء قياسا عليها، قياس ما سبق في الأحداث أن يكون الخارج من كل منهما أيضا، زال فرجين من أي فرج خرج الدم فهو حيض، يعني مو خنثى مشكل، خنثى مشكل الذي لا يعرف أنه ذكر أو أنثى، لكن هذه أنثى قطعا، بس بدال فرج إلى فرجين، في بعض الأوقات بيجي براسين بيجي بإيدتين ثلاث أيادي، الله أعلم، الخلق بيد الله. فلو خلق لها فرجان فقياس ما سبق في الأحداث أن يكون الخارج من كل منهما حيضا، ولو حاض الخنثى من الفرج وأنى من الذكر، هلا الحكي على الخنثى اللي مشتبه هون ذكر ولا أنثى، له آلة رجال له آلة نساء، فحاض من الفرج وأنى من الذكر حكمنا ببلوغه، لأنه صار قطعي معنى تبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى، حكمنا ببلوغه وإشكاله، يعني أن صار خنثى مشكل. طالما الآلتين خلوا نستعمل واحدة دم واحدة مني، فصار خنثى مشكل، حكمنا ببلوغه وإشكاله. أو حاض من الفرج خاصة فلا يثبت للدم حكم الحيض، ليش؟ لأنه له ذكر كمان، بركي مذكر، فهذا الدم ما بنحسن نسميه حيض. نعم، فلا يثبت للدم حكم الحيض لجواز كونه رجلا باعتبار له ذكر. والخارج اللي خرج من الفرج دم فساد، كونه الخارج دم فساد. قاله في المجلس، خلص الكلام على الحيض، قال لك ثلاثة: حيض، نفاس، واستحاضة. ثم قال: والنفاس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العفو والعافية، ونسألك حسن الختام والوفاة على الإيمان. اللهم اجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.